بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في تعريف الطهارة وما يترتب على ذلك. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأدناس، والأدناس جمع مفرده الدنس أي المتسخ. وعطف النزاهة على النظافة من باب عطف العام على الخاص، لأن النزاهة أعم من معنى النظافة، لأن النزاهة تستعمل في النظافة وتستعمل أيضا في الاجتناب عن الرذائل الأخلاقية. يقول تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والطهارة في الآية تأكيد لإذهاب الرجس بمعنى الذنب عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. واصطلاحا هي استعمال طهور مشروط بالنية، عرفت في أحد تعريفاتها أنها استعمال مشروط مطهور، استعمال طهور مشروط بالنية. والطهور من صيغ المبالغة، مثل شكور، مثل صبور. فالطهور مبالغة في الطاهر، ولكن لأن صيغة المبالغة يؤخذ فيها الكثرة والشدة، مثل فعال وضراب، ولا معنى لإرادة الكثرة والشدة في الطهور. لذلك دائما عندما يقولون والطهور مبالغة في الطهارة، ماذا يقولون؟ يقولون بمعنى أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. فالمراد من كون صيغة الطهور للمبالغة، المراد كونه طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. وخرج بقولهم مشروط بالنية إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، فإن إزالة النجاسة داخلة في استعمال الطهور. إزالة النجاسة يصدق عليها أنها استعمال طهور، لكنها لا يشترط فيها النية، لأن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما من الواجبات التوصلية وليست التعبدية. فبقولهم مشروط بالنية، تخرج إزالة النجاسة عن التعريف، وتبقى الطهارات الثلاث، الغسل والوضوء والتيمم، مندرجة في التعريف، سواء كانت واجبة كغسل الجنابة أو الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، أو التيمم عند عدم سعة الوقت، أو مستحبة كغسل يوم الجمعة وكالوضوء قبل دخول وقت الصلاة. طبعا يوجد خلاف ان الوضوء مستحب لنفسه او لا يوجد بحق، ليست المسألة من المسلمات. وايضا وضوء النافلة، لان النافلة وان كان الوضوء فيها شرطا لكن لا يتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب، فشرطية الوضوء في النافلة لا يعني أنه واجب، إنما يعني أن النافلة غير صحيحة بدون وضوء. إذن يدخل بالتعريف الطهارات الثلاث سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، بل ويدخل في التعريف تدخل في التعريف هذه الطهارات سواء كانت مبيحة للصلاة كغسل الجنابة أو الوضوء للصلاة أو غير مبيحة كوضوء المجنب للنوم أو للأكل وكوضوء الحائض للذكر وما إلى ذلك. إذن هذا التعريف يخرج إزالة النجاسة يعني إزالة الخبث، ويبقي الطهارات الثلاث سواء كانت واجبة أو مستحبة وسواء كانت مبيحة للدخول في الصلاة أو غير مبيحة. وقيل في تعريف ثاني أنها اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، أو كما عبر المصنف اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم إذا كانت مبيحة للدخول في الصلاة. وعليه فهذا التعريف يدخل الطهارات الثلاث سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، لكنه يخرج الطهارات إذا كانت غير مبيحة، فوضوء الحائض للذكر خارج عن التعريف ليس طهارة اصطلاحا، والوضوء التجديدي ليس طهارة اصطلاحا، ووضوء الجنب للأكل والنوم أو التيمم للأكل والنوم، تيمم الجنب ليس طهارة مبيحة فيخرج عن التعريف. التعريف يشمل الطهارات سواء كانت واجبة أو مستحبة، لكنه يخرج ما كان غير مبيح للدخول في الصلاة. هذا تعريف ثاني. التعريف الثالث، قيل أن الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم مطلقا بدون قيد الاستباحة، يعني بدون قيد إذا كانت مبيحة للدخول في الصلاة، فحينئذ يكون هذا التعريف الثالث على وزان التعريف الأول، تدخل فيه الطهارات الثلاث سواء كانت واجبة أو مستحبة وسواء كانت مبيحة أو غير مبيحة. وقيل في تعريف الرابع أن الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم أو إزالة الخبث، فيكون هذا التعريف أوسع التعاريف، يشمل الطهارة سواء كانت واجبة أو مستحبة أو كانت مبيحة أو غير مبيحة، ويشمل حالة إزالة الخبث. وبهذا الاعتبار، باعتبار إضافة إزالة الخبث، صح تقسيم الطهارة إلى حدثية وخبثية. تقسيم الطهارة إلى طهارة من الحدث وطهارة من الخبث مبني على ماذا؟ على إدخال إزالة الخبث في تعريف الطهارة. والحدث كما تعرفون هو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه كأطفال المسلمين ومجانينهم وشبهه، يعني شبه المكلف، من هو شبه المكلف؟ أطفال المسلمين، مجانين المسلمين. عند عروض، هو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة المتوقف رفعه على النية. هذا هو الحدث. رفع الحدث ماذا يحتاج؟ جاوبوني، يحتاج إلى نية. والخبث طبعا هو الحدث على قسمين، أكبر وأصغر. الأكبر شنو يحصل؟ بحالة الجنابة، بحالة الحيض. وأصغر يحصل بخروج البولي والغائط وأمثالها. أما الخبث فهو النجس بفتح الجيم، وهو يراد به أعيان النجاسات، يعني إزالة أعيان النجاسات كالدم والبول وما إلى ذلك. هذه تعاريف أربعة ذكرناها ولا داعي للدخول في الإشكالات عليها. بعض العلماء أشكل على بعض التعاريف ب18 إشكال، وتوجد أجوبة لهذه الإشكالات وهلما جرى ينتقض في طرده وفي عكسه، فلا ثمرة في ذلك. إنما الثمرة أن نبحث في مطلبين. الشيخ المصنف يشير إلى بحثين في نهاية إشارته إلى التعاريف، يشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن الطهارة هل هي اسم للسبب أم هي اسم للمسبب؟ النقطة الثانية، ما هي الثمرة المترتبة على هذا الخلاف؟ بأن الطهارة هل هي اسم للسبب أو هي اسم للمسبب؟ ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ جناب الشيخ ولو باب السبب. أما في النقطة الأولى فنقول إن معنى كون الطهارة اسما للسبب هو أن الطهارة هي نفس الغسلات والمسحات في باب الوضوء، وهي نفس الغسلات والمسحات في باب الغسل، وهي نفس الضرب على الأرض ومسح الجبهة والجبينين ومسح الكفين في باب التيمم. وبعبارة موجزة، الطهارة هي نفس الأفعال، نفس أفعال الوضوء، أفعال التيمم، أفعال الغسل. وعلى هذا فالطهارة تكون واجبا مركبا. احتاج هذا. فالوضوء مثلا مركب من غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح القدمين وهكذا في الغسل، وهكذا في التيمم. فالوضوء والطهارة هي نفس السبب، نفس أفعال الوضوء ونفس أفعال الغسل ونفس أفعال التيمم، نفس السبب لحصول الحالة المعنوية التي تحصل بعد هذه الأفعال. وليس هو الحالة المعنوية، بل هو نفس الغسلات والمسحات. هذا إذا قلنا أن الطهارة اسم للسبب. أما معنى كون الطهارة اسما للمسبب هو أن الطهارة هي الحالة المعنوية الحاصلة بعد الأفعال بعد الغسلات والمسحات في الوضوء والغسل مثلا، هي عبارة عن المسبب الحاصل من الغسلات والمسحات الذي هو الحالة المعنوية وليس نفس الغسلات والمسحات. فالآن لو أردت أن تعرف الوضوء ماذا تقول؟ طهارة الوضوء بناء على أن الطهارة اسم للسبب، فتقول هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدم. بناء على أن الطهارة هي اسم للمسبب فلا تعرف طهارة الوضوء، تقول هي الحالة المعنوية الحاصلة بعد الغسلات والمسحات. وعلى الرأي الأول تكون الطهارة هي عبارة عن نفس الغسلات والمسحات، وعلى الرأي الثاني تكون الطهارة هي الأثر الحاصل من الغسلات والمسحات. ويترتب على ذلك أنه على الرأي الأول تكون الطهارة أمرا مركبا من غسلات ومسحات وما إلى ذلك، وعلى الرأي الثاني تكون الطهارة أمرا واحدا بسيطا لأنه الحالة المعنوية التي تحصل بعد الأفعال. واضح؟ ما هو الرأي الصحيح؟ لا نريد الدخول في تفاصيل ذلك، لكن من القائلين بأن الطهارة اسم للسبب السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول يستدل أن ظاهر الآيات والروايات كون نفس الوضوء متعلقا للتكليف أو متعلقا للتكليف، كقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالواجب نفس الأفعال، والطهارة التي هي شرط للدخول في الصلاة والطواف مثلا هي نفس الأفعال كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه. ومن القائلين بأن الطهارة اسم للسبب للمسبب، أي هي اسم للحالة المعنوية الحاصلة بعد الأفعال، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كتاب الطهارة وكذا في فرائد الأصول، ويستدلون على ذلك بأن من أدلتهم بأن نفس الوضوء لا يسمى طهارة. جاء في حسنة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حسن بن إبراهيم بن هاشم، هذه الرواية واردة في الباب 22 من أبواب الحيض الحديث الثالث الجزء الثاني من الوسائل صفحة 314، قال عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قلت الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى، قال يعني اسأل السائل شنو رأيك بهذا الفعل تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله شنو رأيك يعني؟ قال أما الطهر فلا ولكنها توضأ، هكذا في الوسائل في المصدر في الكافي تتوضأ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله. فالإمام لم يرضى بتسمية الوضوء طهر، أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ. واضح؟ هذا دليل على أن الطهارة ليست هي نفس الأفعال للوضوء، وإنما هي الحالة المعنوية التي تحصل بعد تلك الأفعال. لكن يمكن أن يقال أنه لا مانع من أن تكون الطهارة هي نفس الأفعال وما يحصل بعدها من حالة معنوية، ويشهد لذلك أنه بعد نهاية الأفعال لا تنتهي الطهارة، وإنما يصدق على من أتى بأفعال الوضوء أنه متطهر إلى أن ينقض طهارته، ولو كانت الطهارة هي خصوص نفس الأفعال فهذا يعني أننا لا نشترط استمرار الطهارة، بينما المشروط استمرار الطهارة، فلا مانع من أن تكون الطهارة هي نفس الأفعال مع الحالة المعنوية التي تحصل بعدها. وأما الرواية فلعل المراد أما الطهر فلا، الإمام أراد أن يدفع توهم أن هذا الوضوء لا يكون طهرا مبيحا للدخول في الصلاة، فتكون هذه الرواية دليلا على أن الطهارة غير المبيحة لا يصدق عليها أنها طهارة شرعا، وإن سميت طهارة عرفا، لأن الطهارة العرفية هي مجرد النظافة. ربما يقال هكذا أن الإمام كان بصدد نفي الطهارة المبيحة للدخول في الصلاة، أراد أن يقول إن هكذا طهارة لا تبيح الدخول في الصلاة، لكنها تأتي بأفعال الوضوء لمجرد الذكر، يمكن أن يقال ذلك. ما تعرف وين قال، ما قال صلاة، ذكر الله، ذكر الله بدون صلاة. هذا هناك يبحث الحائض، أن الحائض يمكن أنه يوم الجمعة تتوضأ وتجلس في مصلاها وتدعوني. نفس تريد تقول بأنه الطهارة هي نفس الأفعال، وإحنا قلنا شنو المانع من أن تكون إذا كانت نفس الأفعال، إذا كانت الطهارة نفس الأفعال، إذا شنو المشروط بالصلاة؟ نفس الأفعال، فلو أتى الإنسان بنفس الأفعال وانتقض بعد ذلك، فإذا المشروط ليس نفس الأفعال وإنما الأفعال مع استمرار الطهارة، إذا يصدق على يمكن أن نقول أن الطهارة هي نفس الأفعال. إذا خلاص الاستمرارية، إذا الطهارة هي السبب والمسبب، مانع كنت بصدد رأيين هي نفس السبب والرأي الثاني هي نفس المسبب، بحيث الرأي الأول لا يحترف ولا يلتزم باللازم الباطل، لكن هو يقول هي نفس السبب، فنقول له الآن سؤال، ما يحصل بعد الطهارة مطلوب أم غير مطلوب؟ فلتكن الطهارة بمعنى الأفعال والحالة الحاصلة بعد الأفعال. واضح تمام؟ شنو يعني الكلام ثاني؟ الكلام ثاني لكن المسبب والمسبب. شنو نقول؟ يعني في هذه الحالة الطهارة على الصلاة على الطهارة هي طهارة، هي تؤدي إلى صحة الصلاة وصحة العبادة. أشكلت عليك إذا كانت هي الطهارة هي الاستمرارية، شنو أما الخلية بالاستمرارية وهذا إذا شنو المشروط بالطهارة بالصلاة؟ الصلاة فعل وضوء ولو انتقضت، ولو انتقضت، ولكن بعد ذلك جاء الكلام في النواقض، جاء الإلزام الاستمرار. شنو جاء الكلام في النواقض؟ شنو جاء الكلام في النواقض؟ مشروط الطهارة هي طهارة قبل النواقض، أي الطهارة مشروطة في الصلاة؟ نفس الأفعال، يعني لو حدثت فاصلة بحيث انتقضت إذا قلنا نفس الأفعال، إذن هي ليست نفس الأفعال. شنو جاء كلام في النواقض؟ هي ليست نفس الأفعال فقط، إنما الأفعال والحالة الحاصلة بعدها. شنو؟ كلام السيد الخوي ماذا قال؟ قال الواجب هو نفس الأفعال، ونحن نقول إن الواجب ليس نفس الأفعال فقط، نفس الأفعال مع استمرار الحالة، يعني الحالة المعنوية التي بعدها. نواقض من نواقض الأفعال؟ جاوبني. الفعل فعل صار، شو النقضات؟ ناقض لأي شيء الناقض؟ الناقض لأي شيء؟ الارتفاع هذا المسلم اللي يؤدي إلى جاوبني. بطل بطل، خلينا نسولف بعدها. بطل الحالة العلمية. سؤال: عندي غسل وجه، غسل يدين، مسح رأس، مسح قدمين، جيد لوجهين، اجى ناقض بعد ذلك، ماذا نقض؟ جاوبني. نقض المقتضي والحاضر. لقي المقتضي، شنو المقتضي؟ غلط هذا الكلام. نقض الافعال لو نقض الحاله الحاصله من الافعال. الافعال ما تنقض، حاصل نقض الحاله الحاصله من الافعال. وين الحاله المعنويه؟ منتبه لي لو ما منتبه لي؟ جيد. اذا الحاله المعنويه بقائها مشروط. اذا الطهاره السبب والمسبب. انا قلت يمكن اي قرار. نقض من؟ شنو نقض المقتضي؟ المقتضي شنو المقتضي؟ المقتضى الافعال، المقتضى الافعال نيه المكلم. شو المقتضى الافعال؟ مو المقتضي. نقض الحاله المترتبه. اذا الحاله المترتبه عدم نقضها شرط. اذا المشروط في الصلاه الافعال مع الحاله المترتبه، بدليل ان اذا جاء الناقض ونقض الحاله المترتبه تكون الصلاه باطله. على كل حال طرحته بنحو يمكن. واضح؟ جيد. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما هي الثمرة المترتبة على هذا الخلاف؟ وهذا هو المهم. شيخنا ولو على هذا التوهم، لعل الإيمان في التوهم، معني نقول كفاية نقطة هي الحائط غير موضوع من الصلاة. بس شنو قال الإيمان؟ أما الطهر فلا. يعني شنو أما الطهر فلا؟ جاوبني. يعني يريد أن يقول بأن ها أما الطهر فلا، لكنها تتوضأ. فأما أن نقول بأن الإمام أراد أن يقول بأن الوضوء الذي هو نفس الأفعال لا يسمى طهارة، وإنما الحالة المعنوية التي بعد الأفعال. والحالة المعنوية لا تحصل للحائض لأنها محدثة. هذا رأي مستدل، لكن نطرح احتمال، طرحنا احتمالا، وهو أن أما الطهر فلا. يعني شو الطهر؟ يعني ذاك تلك الطهارة التي تبيح الدخول في الصلاة فلا تحصل من هذا الوضوء. هذا احتمال، ما طرحنا بنحو جزمي، لكن الاحتمال يبطل الاستدلال. احنا يكفينا الاحتمال، انتم ما يكفيكم الاحتمال، احنا يكفينا الاحتمال نبطل استدلالكم. احنا واضح؟ جيد. أعود النقطة الثانية: ما هي الثمرة؟ ذكر الشيخ المصنف الله يحفظه ثمرة واحدة أصولية، يقول: بناء على أن الطهارة اسم للسبب، أي أن الطهارة هي نفس الغسلات والمسحات، فعند الشك في اعتبار جزء أو شرط في الوضوء او الغسل او التيمم تجري اصالة الضرر. واما بناء على ان الطهارة اسم للمسبب، فعند الشك في اعتبار جزء او شرط في الوضوء او الغسل او التيمم فتجري اصالة الاشتغال. توضيح ذلك: بناء على أن الطهارة هي اسم للسبب، فالطهارة هي نفس الأفعال، وعليه فالطهارة تكون أمرا مركبا. في الوضوء مثلا، لنقل ان طهارة الوضوء مركبة من ستة اجزاء، وشككنا ان المضمضة جزء سابع ام ليست بجزء سابع، يعني المضمضة جزء واجب ايضا او ليس جزءا واجبا. اذا قلنا إن الطهارة اسم للسبب، يعني اسم للأفعال، فهذا يعني أنها مركبة. الطهارة في الوضوء مركبة من أفعال الوضوء، الطهارة في التيمم مركبة من أفعال التيمم، الطهارة في الغسل مركبة من أفعال الغسل. ففي الوضوء مثلا لو شككنا أن المضمضة هل هي جزء واجب أو ليست بجزء واجب، نحن نقطع بوجوب ستة أجزاء، لكننا نشك في وجوب الجزء السابع الذي هو المضمضة، بناء على أن الطهارة أمر مركب، فيدور الأمر حينئذ بين ستة أجزاء معلومة الوجوب وبين سبعة أجزاء أين شك بالجزء السابع، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فتجري أصالة البراءة. هذا إذا بنينا على أن الطهارة اسم للسبب. طبعا قلنا يوجد خلاف دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، لا خلاف في جريان البراءة في هذه الحال، لكن في حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يوجد خلاف. الصحيح أنه تجري البراءة وأوضحت ذلك سابقا. أما إذا بنينا على أن الطهارة هي اسم للمسبب، يعني اسم للأثر الحاصل بعد الغسلات والمسحات، يعني هي الحالة المعنوية الحاصلة بعد الغسلات والمسحات، فهذه الطهارة لا يدور أمرها بين الأقل والأكثر، هي أمر واحد بسيط، أمر واحد بسيط. فعند الشك في أن المضمضة مثلا يجب الإتيان بها في الوضوء أو لا يجب، فنحن نشك أننا إذا لم نأتي بالمضمضة هل تحقق هذا الأمر البسيط أو لم يتحقق، وهذا يعني أنه عند الشك في المضمضة يرجع الشك إلى أن ما أتينا به بدون مضمضة هل أخرجنا عن عهدة التكليف، هل حصل الغرض أم لم يحصل، فهو شك في المحصل، فتجري أصالة الاشتغال. بعبارة ثانية كما في توضيح الشيخ الآخون رحمة الله عليه يقول: الطهارة حيث أنها بمعنى المسبب فهي أمر واحد بسيط، وهذا الأمر الواحد البسيط هل يوجد شك بوجوبه أم لا يوجد؟ لا يوجد شك بوجوبه، إنما الشك في أي شيء في محصل هذا الأمر البسيط. هل هذا الأمر البسيط الذي هو الحالة المعنوية يحصل بستة أجزاء أم يحصل بسبعة أجزاء؟ وياي. وحينئذ نقول إن وجوب الطهارة بمعنى المسبب أمر معلوم، وما هو مشكوك هو محصل هذا الأمر المعلوم، محصل الطهارة، وما هو مشكوك هو الجزء الذي نشك بأننا إذا لم نأتي به هل تحصل الطهارة أو لا تحصل. وحينئذ نقول أن الوجوب متعلق بماذا؟ بالأمر البسيط وليس بالأجزاء، ليست الأجزاء هي الواجبة، الأجزاء تحصل الواجب، فيكون الشك بالأجزاء مرجعه إلى الشك بالمحصل، هل الطهارة التي هي المسبب تحصل بأجزاء ستة أم سبعة، فلا معنى لجريان البراءة في الطهارة. ليش؟ لأن الطهارة وجوبها معلوم، ولا معنى لجريان البراءة في الجزء المشكوك، لأن الجزء المشكوك ليس متعلقا للوجوب، إنما الجزء المشكوك مجرد جزء نشك بأنه محصل للواجب أم ليس محصلا. الجزء ليس متعلقا للوجوب، متعلق الوجوب هو الأمر البسيط. وعلى ذلك فالعقل يشك في أن المكلف لو جاء بالستة أجزاء ولم يأتي بالجزء السابع هل حصل الغرض أم لم يحصل الغرض، هل امتثل للواجب أم لم يمتثل للواجب. وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال، تجري أصالة الاحتياط. هذا هو المشهور، إلا ما نسب من خلاف للسيد الشيرازي الذي هو من أساتذة المرزنائيني، الذي ينسب له أنه في حتى في ما لو قلنا بأن الطهارة هي المسبب تجري أصالة البراءة، ببيان لا داعي لذكره هنا. إذا قلنا بأن الطهارة هي السبب وشككنا في جزء أو شرط فتجري أصالة البراءة، وإذا قلنا بأن الطهارة هي المسبب وشككنا في اعتبار جزء أو شرط فتجري أصالة الاشتغال. الشيخ المصنف يقول فيما لو بنينا على أن الطهارة هي المسبب، إما أن نقول بجريان أصالة الاشتغال أو نتمسك بالاستصحاب. توضيح الاستصحاب، شيخ المصنف تمسك بأمرين فيما لو بنينا على أن الطهارة هي المسبب. توضيح الاستصحاب، عندنا جزم بوجوب الطهارة بمعنى المسبب، وهذا المسبب إذا جئت بالأفعال بدون مضمضة هل سقط وجوبه أو لا؟ أنا لدي جزم بوجوب الطهارة بمعنى الحالة المعنوية الحاصلة من الأفعال، الآن أتيت بستة أجزاء بدون مضمضة، وجوب الطهارة بمعنى المسبب معلوم، الآن أشك عندما أتيت بأفعال الوضوء بدون مضمضة هل سقط الوجوب، لدي يقين بوجوب الطهارة بمعنى المسبب وبعد الاتيان بالأفعال بدون مضمضة أشك هل تحققت الطهارة بمعنى المسبب أو لم تتحقق، هل سقط الوجوب أم لم يسقط الوجوب. فحينئذ نستصحب الوجوب إلى حين الجزم بحصول المسبب. ومتى نجزم بحصول المسبب؟ الجزم متى يحصل؟ بعد الاتيان بالجزء السابع. نستصحب ما دمنا لم نأتي بالجزء المشكوك، يسقط الوجوب ويحصل المسبب بعد الاتيان بالجزء المشكوك الذي هو المضمضة. هذه ثمرة، ثمرة أخرى لكم خلق، لأنه ما حتى ما نرجع للبحث لكم خلق. ثمرة ثانية لو تعبني. ثمرة ثانية باختصار، لو شك المكلف في الاتيان بجزء في الغسل أو التيمم بعد الدخول في جزء آخر من الغسل أو التيمم، إنسان غسل رأس والرقبة وبعد أن دخل في غسل الجانب الأيمن شك في غسل الرأس والرقبة، شك إما شك في أصل الإتيان أو شك في الصح، أو يتوضأ غسل الوجه ودخل في غسل اليد اليمنى وشك في غسل الوجه وياي، او يتيمم ضرب على الارض ومسح الجبهة والجبينين، وبعد دخوله في مسح الكف اليمنى شك في مسح للجبهة والجبينين، هل شمل المسح الجبينين مثلا او لا؟ سؤال، هل تجري قاعدة التجاوز او لا؟ نستثني الوضوء لان في الوضوء قد ورد دليل خاص بعدم جريان قاعدة التجاوز، وهو صحيحة زرارة في الوسائل الباب 42 من ابواب الوضوء، الحديث الاول الجزء الاول صفحة 469، الرواية وردت بطريقين، الثاني منهما لا اشكال فيه، راجعوا بعد مطلبنا حتى نبحث الرواية، انما شاهد الوضوء قاعدة التجاوز لا تجري فيه، خرج ذلك بدليل خاص. في الغسل والتيمم توجد ثمرة تترتب على الخلاف بأن الطهارة هل هي اسم للسبب أو هي اسم للمسبب. إذا قلنا بأن الطهارة هي اسم للسبب للمسبب، إذا قلنا بأن الطهارة اسم للمسبب فالطهارة أمر واحد بسيط ولا معنى للشك في أثنائه والتجاوز عن بعض أجزائه، لأن هذا الأمر الواحد البسيط غير مركب، فإما أن يتحقق أو لا يتحقق، إما أن يكون موجودا أو لا يكون موجودا ولا تركب فيه. الشك لا يمكن أن يكون في أجزائه، لا أجزاء له، وإنما الشك في محصله. الشك يتصور أنه قد حصلناه من خلال الأفعال التي أتينا بها أو لا، أي أن الشك في محصل الطهارة، وإذا كان الشك في محصل الطهارة فيجب الاعتناء بهذا الشك، يجب الاعتناء بتلك الأفعال المحصلة للطهارة، وعليه لأن الشك في المحصل شنو؟ تجري صلاة الاحتياط، لا بد من الاعتناء، فلا بد أن لا نستند إلى قاعدة التجاوز، لأنه حتى لو استندنا إلى قاعدة التجاوز لو قلنا بذلك سيبقى الشك في المحصل، والشك في المحصل شنو؟ تجري فيه أصالة اشتغل بين التجاوز والاحتياط، قدم احتياط واشتغل ماك تجاوز عندي، انا قلت ايه وصل وتيم ماك تعارض تجاوز عندي، التجاوز عن من؟ شنو هو الواجب عليك؟ الواجب عليك الطهارة بمعنى المسبب، الطهارة بمعنى المسبب، الحالة المعنوية لها اجزاء ام ليست لها اجزاء، فالشك في اجزائها لا يوجد شك في اجزائها، لا معنى لها، الشك في محصلها. فوين تجري؟ أقول لا تجري قاعدة التجاوز، أقول أرد أن أوضح شنو التجاوز، يعني أقول بأن هاي الأفعال أريد أن أتجاوز عنها، هكذا أقول في النتيجة يبقى لدي شك في أني حصلت الغرض، لأنه لأن المحصل لا بد من الجزم به لكي نخرج عن عهدة التكليف. أضرب مثال للتوضيح. جيد، وبعبارة أخرى كما هو مضمون عبارة الشيخ الأنصاري في الفرائض أن التكليف إنما تعلق بالطهارة، والغسل والماس مقدمة لحصول الطهارة، فالشك في تحقق شيء من الغسل أو الماس يرجع إلى الشك في حصول الطهارة، وهي أمر بسيط فلا تجري فيها قاعدة التجاوز، بل لا بد من الاحتياط. لا بد من الاحتياط بمعنى شنو؟ عند الشك في الأفعال نجزم بالإتيان بجميع الأفعال. وبعبارة ثالثة، توضيحية. إن أريد إجراء قاعدة التجاوز ففيما تجري؟ بأي شيء تجري؟ كلامنا في الغسل والتيمم. هل تجري في نفس الطهارة؟ هذا لا معنى له، لأن التجاوز يحتاج إلى واجب مركب، والطهارة أمر واحد بسيط. أن تجري في الغسلات والمسحات، وهذا لا معنى له أيضا، لأن الغسلات والمسحات ليست واجبة بنفسها، بل هي محصلة للواجب. فالشك في الغسلات والمسحات يستلزم الشك في تحقق المحصل للواجب، والشك في المحصل للواجب شنو؟ مجرى لأصالة الاشتغال. واضح؟ واضح. بينما إذا قلنا بأن الطهارة اسم للسبب، يعني لنفس الغسلات والمسحات، فتجري قاعدة التجاوز. دليل قاعدة التجاوز يشمل التيمم والغسل إذا كانا بمعنى الأفعال. خرجنا عن ذلك في الوضوء للدليل الخاص. كأن الشيخ الأنصاري يريد أن يقول أننا لا نحتاج إلى الدليل الخاص في الوضوء، لا نحتاج، هو معيد أصلا عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء وفق القاعدة. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز تجري في الواجبات المركبة ولا تجري في الواجبات البسيطة، والوضوء والغسل والتيمم واجبات بسيطة. فكأنه لا يريد أن يخرج الوضوء للدليل الخاص، بل كأنه يريد أن يقول أن الرواية التي تحدثت عن أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء تشير إلى ذلك، لأن الوضوء أمر بسيط وليس أمرا مركبا. فأجت الرواية تدخل القاعدة. واضح؟ هذه تمرة ثانية. طبعا يوجد بحث أنه في التيمم عند من يقول بأن قاعدة التجاوز تجري في التيمم، يوجد بحث هل يفرق بين التيمم بدلا عن الوضوء والتيمم بدلا عن الغسل، باعتبار أن التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا تجري فيه قاعدة التجاوز، لأنه بدل عن الوضوء الذي لا تجري فيه قاعدة التجاوز، والتيمم الذي هو بدل عن الغسل تجري فيه قاعدة التجاوز، يفرق أو لا؟ السيد الخوي يقول لا، لا فرق في جريان القاعدة في كلتا الحالين أو في كلا الحالتين، لأن التيمم عبادة في نفسه وهو أمر قابل للشك في أثنائه. لماذا قابل للشك في أثنائه؟ بناء على ماذا؟ يا بني، بناء على أن الطهارة اسم للسبب فتجري فيه القاعدة، ولم يقم دليل على تخصيصها إلا في الوضوء، ولا دليل على أن حكم البدل هو حكم مبدله ليقال إن الوضوء لا تجري فيه القاعدة فلا تجري في التيمم أيضا. من أراد أن يراجع في هذه الثمرة فليراجع التنقيح الجزء العاشر صفحة 315-316. خلي طبق العبارة على السريع، ما بيها شيء. قال ما هي الطهارة؟ الطهارة لغة النظافة والنزاهة، ومنه قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واطلاعا. ما قال وشرعا، ليش ما قال وشرعا؟ نادرا غايون إذا قال وشرعا نطب طلابة حقيقة شرعية لو متشرعية، قال واطلاع حتى سهل علينا ما يطبوا منهم هالطلابة. محل خلاف ثقيل هي الوضوء والغسل والتيمم. التعريف الأول ما جبناه، ما جاب الشيخ المصنف استعمال طهور مشروط بالنية، لعله أجود التعريفات كما يقال. نعم تفضل. لا بس ما قالوا نفس الشيء. اختلاف طبعا. واصطلاحا محل خلاف ثقيل هي الوضوء والغسل والتيمم إذا كانت مبيحة للدخول في الصلاة. إذا كانت مبيحة، قيد مبيحة شنو؟ قيد مبيحة شي خرج وضوء الحائض، وضوء المجنب للأكل والنوم، بعد الوضوء التجديدي ولكنه يعم هذا التعريف الطهارات سواء كانت واجبة أو مستحبة، وبقيد المبيحة خرج مثل وضوء الحائض والجنب والتيمم للنوم ونحو ذلك. وقيل الثلاثة المذكورة مطلقة، يعني الثلاثة الوضوء والغسل والتيمم مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني بدون قيد أنها إذا كانت مبيحة، يعني بدون قيد الاستباحة. فيدخل ما ذكر، يعني شنو يدخل؟ يدخل وضوء الحائض والجنب يعني بدون قيد الاستباحة. وربما يضاف رابع. رابع شنو رابع؟ بعد الوضوء والغسل، يعني بعد الوضوء والغسل، يعني هي اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم أو إزالة الخبث، وهو إزالة الخبث. وبهذا الاعتبار صح تقسيم الطهارة إلى الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. واختلفوا أيضا، أيضا شنو أيضا؟ يعني تبعا لاختلافهم أو كما اختلفوا في التعريف، في تعريف الطهارة اختلفوا في أن الطهارة شرعا هي اسم للسبب أو للمسبب، وتظهر الثمرة، أوضحنا ذلك، وتظهر الثمرة. جاب ثمرة واحدة الشيخ المصنف فيما لو شك في اعتبار جزء أو شرط في الوضوء ونحوه. ونحوه شنو؟ ونحوه الوضوء ونحوه يعني الغسل والتيمم. لكن طبعا بالثمرة الثانية الوضوء غير داخل، الثمرة الثانية التي لم يذكرها الشيخ المصنف الوضوء غير داخل لخروجه بدليل القاضي. فعلى الأول شنو؟ على الأول أنها اسم للسبب، يكون المورد من موارد الشك في التكليف الزائد فتجري البراءة، يكون المصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فتجري البراءة كما هو المشهور. وعلى الثاني شنو الثاني؟ أن طهارة اسم للمسبب، يكون المورد من موارد الشك في المحصل والمعروف فيه. ليش قال المعروف فيه؟ خلاف السيد الشيرازي، لزوم الاتيان بالمشكوك. ليش لزوم الاتيان بالمشكوك؟ لان الشك شك في المحصل، والشك في المحصل ماذا تجري فيه؟ اصالة الاشتغال، لقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. بعد واستصحاب، يعني يكون المور الثاني يكون من موارد الشك في المحصل والمعروف فيه لزوم الاتيان بالمشكوك. ليش؟ لقاعدة الاشتغال. وبعد واستصحاب عدم تحقق الطهارة المسببة، يعني احنا عندنا جزم بوجوب الطهارة المسببة عندما نأتي بالوضوء بدون مضمضة، نجزم بسقوط هذا الوجوب او لا نجزم؟ لا نجزم بسقوط هذا الوجوب، انما نشك يقين سابق مع شك لاحق نستصحب بقاء الوجوب للطهارة المسببة. متى يسقط هذا الوجوب؟ عندما نجزم بحصول بتحقق المحصل. متى نجزم بتحقق المحصل؟ عندما نأتي بكل الأفعال حتى المشكوكة منها. صلوا على محمد وآل محمد.